أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عافانا الله وإياكم وإياه، أنا أقوم بعمل غسيل للكلي وأقوم بالوضوء قبل بدء للكلى. يقول: أنا أقوم بعمل غسيل للكلى وأقوم بالوضوء قبل بدء الغسيل الذي يستغرق 3 ساعات فيؤذن للصلاة العصر، فأقوم بالصلاة وأنا على سرير الغسيل، علما بأن عملية الغسيل تقوم على تركيب عدد 2 خرطوم للدم، واحد يخرج منه الدم والآخر يدخل عن طريق الدم. السؤال: فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وهل أقوم بتجديد الوضوء بعد الغسيل للصلاة التي بعدها؟ الذي يترجح عندي أن الدم غير ناقض للوضوء، وإن كان الجمهور يرون خلاف ذلك، وهو ما عليه الإمام مالك وعامة أهل الحديث، فخروج الدم غير ناقض ما لم يخرج من أحد السبيلين، فهذا هو الذي يترجح أن الدم غير ناقض للوضوء. وحتى عند الذين يقولون إنه ينقض، في مثل هذه الأحوال يعفى لأنه معذور، نسأل الله له الشفاء العاجل، مع أنه كما قلت الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء بدليل حديث عباد بن بشر وحديث عمر رضي الله عنه عندما طعن وغيرها من الأحاديث، أثر عمر عندما طعن وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك إن شاء الله. سبق أن رجحنا هذا عندما شرحنا في منار السبيل أن خروج الدم غير ناقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. يقول: أليس من الأخلاق والآداب عند المسلمين أن يشوشوا على بعضهم أثناء الصلاة بالجوالات، بترك الجوالات تعمل؟ قل: علم بأن الجوالات يوجد بها ميزة الصامت، وفي بعض البلدان الكافرة يسمون هذه الميزة بالأخلاق. هذا نبهنا عليه في كثير من دروسنا السابقة، فينبغي للمسلم أن يغلقه أو يجعله على الصامت لـ3 أمور: الأمر الأول لئلا يؤذي إخوانه ويشوش عليهم في الصلاة، والأمر الثاني احتراما للمسجد، والأمر الثالث أن البعض قد يبتلى بجعل موسيقى وأغاني في هاتفه فيجمع بين عدة آثام في والحال هذه، فينبغي المسلمين أن يتنبهوا لهذا. نعم.